أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. كان الكلام في الآية الثانية التي أقيمت على حجية خبر الواحد. الآية الثانية هي آية النعم، بعد أن درسنا الآية الأولى وهي آية النبأ، وإسكننا على آية النبأ بإشكال، وبالتالي لم تسلم آية النبأ فهي لا تدل على حجية خبر العالم على وفق ما ذكر هنا في الحلقة الثانية، وإلا في الحلقة الثالثة وفي بحوث الخارج فقد يلتزم بدلالتها على حجية خبر الواحد. اليوم ان شاء الله نكمل البحث في الآية الثانية وهي آية النصر: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال ما هو؟ قلنا إن الحذار دخلت عليه لعل، ولعل من أدوات الترجي، والترجي من أقسام الطلب، وبالتالي يكون الحذار مطلوبا. واضح إن شاء الله. لماذا الحذر مطلوبا؟ لماذا الحذر يكون مطلوب؟ لدخول لعل عليه، ولعل من أدوات الترجي فهي تفيد الطلب، لأن الترجي من أقسام ماذا؟ من أقسام الطلب، كما قرأنا في البلاغة كما هو وضع هذه الأمور. زين، هذا تقريب الاستدلال بالنسبة إلى الحذر. الحذر علق على ماذا يا إخوة؟ قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحذر علق على الإنذار، يعني يجب الحذر إذا تحقق الإنذار مطلقا، سواء أفاد هذا الإنذار العلم أو لم يفد العلم. لو قلنا أن الإنذار حجة إذا أفاد العلم، يمكن أن نقول البصر جيد العلم وتحقق العلم والقاط واليقين الذي حجيته ذاتيا، لكن إذا قلنا الإنذار حجة مطلقا أفاد العلم أو أفاد الظن والاهتمام، في هذه الحالة نقول ليس ذلك إلا لحجية الإنذار، وإلا ما معنى أن الإنذار حجة حتى لو لم يفد العلم. واضح؟ بالتالي خبر الصحة حجة حتى لو لم يفد العلم. واضح إن شاء الله الاستدلال. ناقش الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في هذا الاستدلال بثلاث مناقشات. الآن تطرقنا إلى المناقشة الأولى، نقرر هذا بشكل سريع ثم ننتقل إلى المناقشة الثانية التي أخذنا شيئا منها أيضا. المناقشة الأولى مفادها يا إخوة يوجد فارق بين الإنذار والإخبار، فرق بين الإنذار والإخبار، فرق بين الخبر وبين الإنذار. ما هو الفرق؟ الإنذار يكشف عن عقاب في مرحلة سابقة، فالإنذار يكشف عن شيء متنجس في الرتبة السابقة. واضح ولا؟ مثلا هذا المخبر إذا جاء وقال ماذا؟ قال هذان اللحمان أحدهما لحم خنزير، الحكم ماذا؟ يحرم على شكل اللحمين، لا بد أن تجتنب اللحمين معا. واضح ولا؟ هنا حرمة أكل اللحمين تنجز الحرمة بسبب نفس إنذار هذا المنذر، لولا هذا المنذر كشف عن حكم. واضح ولا؟ ما هو هذا الحكم؟ الحرمة. كشف هذا الإنذار عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بوجود لحم الخنزير في أحد الإناءين، في أحد اللحمين أن يكون هذا لحم خنزير. فالمتنجز وتنجز الحرمة ليس بسبب الإنذار، تنجز الحرمة بسبب العلم الإجمالي الموجود في رتبة سابقة على الإنذار. واضح ولا؟ فدور الإنذار دور الكاشف عن الحجة، بعبارة أخرى الإنذار لا ينجز متعلقه، بل إن متعلق الإنذار متنجس في مرتبة سابقة. هو إنذار ماذا؟ بوجود لحم خنزير في بين هذين الفرختين، وجود لحم خنزير. هنا الحرمة ما تنجزت بسبب الإنذار، الحرمة متنجزة مطلقة بسبب العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. إذا الإنذار دائما يكشف عن التنجس في مرتبة سابقة، الإنذار ليس هو المنجز، الإنذار دوره دور الكاشف عن المتنجس. واضح؟ مثل خطارة الإنذار، مو هي خطار تكشف عن الخطار، تكشف عن وجود العقاب. واضح ولا؟ كذلك الإنذار ليس هو نفسه خطار، ليس هو نفسه متنجز، ليس هو نفسه عقاب. الإنذار يكشف عن المتنجز، يكشف عن الخطار، يكشف عن ماذا؟ عن وجود عقاب وخطر في مرتبة سابقة. ونحن يا إخوة ماذا نريد أن نثبت؟ نريد نثبت حجية الإنذار وحجية الإخبار، نريد نثبت حجية الإخبار والإخبار غير الإنذار. الإنذار يكشف عن متنجز، بينما الإخبار نحن ندعي أن نفس الإخبار متنجز. نحن ندعي حينما نقول خبر الثقة حجة يعني نفس خبر الثقة منجز. واضح ولا؟ نفس خبر الثقة حجة، مو خبر الثقة يكشف عن حجة، يبرز الحجة، يظهر الحجة. واضح ولا؟ فإذا الآية غاية ما تفيد حجية الإنذار، وحجية الإنذار لا تعني حجية الإخبار. حينما نقول حجية الإخبار يعني نفس الخبر منجز، نفس الخبر يستلزم العقاب، نفس الخبر يوجب العقاب ويوجب الخطر، لا أن المراد حجية الإنذار يعني هذا الإنذار يكشف عن شيء، هذا الشيء يستلزم وجود الخطر، يستلزم وجود العقاب. واضح فرق في المقام بين امرين، بين الانذار وبين الاخبار. الانذار بما هو بحج ذاته ليس بحجه، ليس بمنجز. الانذار يكشف عن وجود شيء متنجس في منزل سابقا، فالانذار لا ينجس متعلقه، بل ان متعلق الانذار متنجس في مرتبه سابقه بسبب شيء اخر مو بسبب الانذار. واضح ولا؟ الان لما نقول ينذر هذا لحمارنا، هذا المتكلم يقول هذا لحم ارنب يكشف عن حول، هذا لحم ارنب يكشف عن حرمة الارنب، يكشف عن ماذا؟ الان احنا نجي نحس الان لحم الارنب حلال او حرام، هذه شبهه بدويه بالولاء ما فحصنا. انا فالشك قبل الفحص مجرى للاحتياط، بعد الفحص مجرى للبراءة. الشك في الشبهات الحكميات قبل الفحص مجرى الى ماذا؟ مجرى لأطالة الاحتياط والاستغاء. فحينما يقول هذا المكلف هذا لحم ارنب، احنا ما اتكلمنا حرمة اكل لحم الارنب، بركة انذار حينما قال هذا لحم ارنب. لحم الارنب قد ثبتت له الحرمة مسبقا قبل ان ينذر هذا المنذر. لمن ثبتت الحرمة؟ بمنجز سابق، وهو كون هذه الشبهة الحكمية وسكتنا فيها قبل الفحص. واضح ولا؟ هذا ما يثبت مدعانا، احنا نريد نثبت ان نفس الانذار قصته، نفس الخبر قصته. واضح؟ نقرا هذا المقدار، قرينا بالامس لكن العباره السابقه الاخيره اصبحت غامضه، الان نوضحها ان شاء الله ما تكون غامضه. والجواب على ذلك اولا ان وجوب التحذر عند الانذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بين الحجيات خبر المنذر، وذلك لأن الإنذار غير الإخبار، لأن الإنذار غير الإخبار. ما الفرق بينهما؟ الإنذار لا ينجز متعلقه، بل إن متعلق الإنذار متنجز في مرتبة سابقة، ونحن ندعي أن الإخبار ينجز متعلقه. إن الإخبار إحنا ندعي هكذا، نريد من الإخبار أن ينجز متعلقه. فإذا أردنا أن نستدل على حجية الإخبار بحجية الإنذار، لابد أن يكون الإنذار هو بنفسه ينجز متعلقه، مو أن متعلقه متنجز في مرتبة السابقة. واضح؟ قال وذلك لأن الإنذار غير الإخبار، الإنذار يفترض العقاب مسبقا، بينما نحن في الإخبار نفترض العقاب في نفس الإخبار مو في مرتبة سابقة. فشتوا إلى العبارة، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، بينما الإخبار لا يفترض العقاب مسبقا. قال إن هذا بين الإنذار والإخبار، إحنا نريد نثبت حجية خبر الثقة. وكون الحكم منجزا بمنجز سابق وليس منجزا بنفس هذا الإنذار. ما هو المنجز السابق؟ كالعلم الإجمالي، إذا هذا المنذر قال هذان الإمامان أحدهما نجس والآخر طاهر، هنا ما يجوز استقوضا بالإمامين، مو سبب إنذار المنذر، سبب منجزية العلم الإجمالي. هذا لولا قلنا منجزية العلم الإجمالي موجودة في رتبة سابقة على الإنذار، حتى لو لم ينذر العلم الإجمالي موجود. أو الشك قبل الفحص، يعني الشك في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لأنه مجرى للاحتياط. إذا قال هذا لحم أرنب، هذا لحم جرجور، هذا لحم شنو؟ قرد، سمك القرد أو لحم حوف، إحنا شكينا، ما عرفنا بحكمة الأدلة الآيات والروايات، شكينا حلال أو حرام قبل الفحص، تجرى إطالة الاشتغال والاحتياط. واضح أو لا؟ لكن بعد الفحص تجرى إطالة البراءة. هني نحكم بحرمة لحن الجرجور مو بركة انذار المنذر، وبركة المنجز السابق وهو اطالة الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص. لاحظ هذه العبارة الأخيرة قبل ما نطبقها. يريد أن يقول السيد هذا الكلام، يريد أن يقول هذا الكلام. عرفنا معنى الإنذار، عرفنا مفهوم الإنذار، عنوان الإنذار ما يطلق على الإخبار، هكذا يريد أن يقول. التفتيان قبل ما نقرأ العبارة لا يتوج بينهم. مفهوم الإنذار ما يطلق على الإخبار. لماذا؟ احنا نريد نثبت حجية ماذا؟ الإخبار بصدر حجية الإنذار. نقول لكم الإخبار غير الإنذار، لأن الإنذار يكشف عن منجزية سابقة، والإخبار ما يكشف عن منجزية سابقة. واضح ولا؟ نحن نقول الإخبار بنفس حجة، بنفس منجز. أنت تستدلنا على منجزية الإخبار لماذا؟ بالإنذار. الإنذار مو بنفس منجز، الإنذار يكشف عن المنجز. فإذا أردت أن تستدل على حجية الإخبار الذي ندعي أنه بنفسه متنجز، بنفسه يوجد العقاب، لا تستدل على حجية الإخبار بحجية الإنذار الذي حجية الإنذار بنفسه ليس منجز، وإنما يكشف عن المتنجس في وصفة الزادقة. واضح؟ تفتهم؟ يلا طلع المعنى من العبارة، شوف يطلع الثلاثة أو لا. شوف الثلاثة هذا استدراك على ما مضى الآن. لاحظ يقول ولا يطلق عنوان الإنذار. ما هو عنوان الإنذار؟ الكشف عن منجز سابق على الإخبار. عنوان الإنذار ما يطلق على الإخبار، يعني لا ينطبق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم. واضح ولا؟ الإنذار عن حكم غير الإخبار عن حكم. يريد يقول هذا الكلام، الإخبار عن حكم بنفسه منجز، الإخبار عن حكم بنفسه منجز، بينما الإنذار عن حكم بنفسه ليس بمنجز، يكشف عن تنجز الحكم في مرتبة سابقة. واضح العبارة أو لا؟ يقول ولا يصدق عنوان الإنذار، مفهوم الإنذار ما يصدق على وين؟ على الإخبار عن حكم. لا يستتبع عقابا، أنصار الشبه لا يستتبع، قائل يستتبع ما هو؟ هل هو الإخبار أو الحكم؟ أمس رجعناها على الحكم فوقعنا في الشبه. لاحظ اليوم ما رجع يستتبع، مو فاعل يستتبع حكم، فاعل يستتبع هو الإخبار. لاحظ العبارة كيف تنسجم وبثلاثة، ولا يصدق عنوان الإخبار عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم، لا يستتبع يعني هذا الإخبار، لا يستتبع يعني هذا الإخبار، لا يستتبع هذا الإخبار عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، يعني إلا بسبب نفس الإخبار، يعني نفس الإخبار يستتبع عقاب، يعني نفس الإخبار منجز، يعني نفس الإخبار حجة. واضح ولا؟ هذا هو مورد بحثنا، إثبات حجية الإخبار، يعني نفس الإخبار حجة، نفس الإخبار منجز. واضح ولا؟ بينما الإنذار نفس الإنذار ليس بحجة، نفس الإنذار ليس بمنجز، الإنذار يكشف عن الحجة، الإنذار يكشف عن المنجز. واضح إن شاء الله؟ تبقى العبارة، تطلع العبارة بعد المطلب، يطلع من العبارة لما يطلع، يطلع بوضوح الآن. وعيد وأكرر، ولا يصدق عنوان الإنذار. ما هو عنوان الإنذار؟ الإنذار ليس بمنجز لكنه يكشف عن منجز، الإنذار ما يستلزم العقاب، الإنذار يكشف عن ما يستلزم العقاب. واضح؟ هذا مفهوم الإنذار، الكشف عن شيء، هذا الشيء يستلزم العقاب. ها هذا العنوان لا يضبط على الإخبار عن حكم. هذا الإخبار عن حكم لا يستتبع هذا الإخبار عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، يعني العقاب يتحقق بسبب نفس الإخبار، لا أن العقاب يتحقق بسبب كشف الإخبار عن شيء هذا الشيء يستتبع العقاب. واضح؟ إذن المطلب يكون واضح. أمس اشتبهنا حينما أرجعنا لا يستكبر، رجعنا لا يستكبر على الحكم، والصحيح بعد التأمل ارجع ضمير لا يستكبر على الإخبار. واضح؟ وهذه مشكلة بعض الشروح إذا تراجعها ما تشرح العبارة، يعني نجيب العبارة وتصفصها تشرح الفكرة، الطالب لابد أن يكون قدير على هضم الفكرة وقدير على فك العبارة. وثانيا المناقشة الثانية السؤال جدا حلوة، مطلوبية الحذار وحجية الحذار على نحوين، إما حجية شرعية نافعة من الدار، وإما حجية ماذا عقلية ننتهها العقل. حجية الحذار ومطلوبية الحذر متى تكون شرعية؟ إذا الشارع جعل الحجية لخبر الواحد، قال خبر الواحد حجة جعلته حجة، تكون الحجية شرعية. لماذا الحجية شرعية هنا؟ لأن العقل يقول ما هو الحجة؟ القطع. أما الظن يشتك الاحتمال ليس بحجة، أقول له لا يثبت حجية الظن وشك الاحتمال ببركة الشرع، لكن هذا على أي مسلك؟ هذا على مسلك قطع القطع في الأبواء، لا على مسلك الشيء بالصوت حق الطاعة وضعه له زي هذا حجية شرعية. وعندنا حجية عقلية، يعني الحذر واجب بحكم العقل، لأن العقل بناء على مسلك حق الطاعة يقول ان الظن الشك والاحتمال منجز يدخل التكليف في الدنيا. واضح؟ اذا عندنا حجيتان، حجية شرعية الى دعم الشرع الحجية لخبر الشرع، وحجية عقلية لان خبر الشرع يفيد الظن والاحتمال، والظن الشك والاحتمال شنو حجة حكم العقل. ايهما القدر المتيقن، الحجية العقلية ولا الحجية الشرعية؟ القدر المتيقن حجية عقلية، أن العقل يحكم بماذا؟ أن العقل يحكم بأن الظن والشك والاحتمال حجة، هذا هو القدر المتيقن. بالتالي يا إخوة إذا شككنا جاء خبر، قال خبر الثقة عمل به، ما ندري هل هذا يشير الى الحجية العقلية يعني حجية الظن والاحتمام، او انه يشير لا الى حجية شرعية ان خبر الثقة لابد ان تأخذ به، مع الشك نقتصر على القدر المتيقن. اذا اقتصرنا على القدر المتيقن تثبت حجية ومنجزية الظن والشك والوهم، ما تثبت حجية خبر الثقة. واضح ولا؟ إذا ثبتنا حجية الظن والشك والوهم نقول للبراءة الشرعية بعد لا تجري، لأن البراءة الشرعية رفع عنهم فيما لا يعلمون في الأمور اللي ما فيها حجة. واضح ولا؟ هنا العقل يقول ماذا؟ الظن حجة، الشك حجة، أنت تعلم يعني، فما تجري البراءة الشرعية. واضح؟ ففائدة الحجية العقلية نفي البراءة الشرعية، لكن ما تفيد إثبات حجية خبر الثقة وحجية خبر الواحد، لأن حجية خبر الثقة تحتاج إلى دعم شرعي لحجية شرعية، وإحنا نشكك هذه الحجية شرعية أو عقلية، نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن أن الحجية عقلية. واضح ان شاء الله. طبعا هذا على مسألة الشيء بالصوت، على مسلك النسوء؟ لا لا يا مولانا، نفس قيام الدليل على الأخذ بخبر الواحد هذا يفيد الحجية الشرعية. لماذا؟ لأن مسلك النسوء قبح الإرعاب بلا بيان، يعني يقبح أن نعاقبك إذا لم يكن علم، إذا لم يكن قاطع، إذا لم يكن بيان وحل. واضح ولا؟ فإذا الظن والشك والاحتمال والوهم حجة وليس بحجة، ليس بحجة بحكم العقل. المسؤول يقول هكذا، العقل يقول الحجة فقط وفقط هو القاطع، والعلم وما دونه ليس بحجة، يعني الظن والشك والاحتمال مو حجة، العقل ما يقول حجة. فإذا جاء دليل وقال كل خبر الواحد، يعني الشارع جعل الحجية الخبر الواحد، فتكون الحجية شرعية وليست عقلية. ما عندنا حجية عقلية بناء على ماذا؟ قول المشهور خلف الأرقام بلا بيان. لأن بناء على قول المشهور الحجية العقلية هي فقط وفقط القاطع. احنا ماذا نبحث؟ خبر الواحد، خبر الواحد مو قاطع. ظن أو شك أو احتمال أو وهم، هذا اللي الآن. فإذا الحجية العقلية ما عندنا أصلا. فإذا جاء النظار وقال خذ خبر الثقة، ما يصير يقول هذا ناظر إلى الحجية العقلية، ما هذا الحجية العقلية؟ الحجية العقلية علم، خبر الثقة ظن. فإذا لابد أن يكون هنا المراد من الحجية الحجية الشرعية. واضح؟ لكن بناء على مسلك التهيئة، إذا جاء النظار وقال خذ خبر الثقة، يقول محتمل أن الحجية الشرعية، ومحتمل يصير ان الحجية العقلية حجية الظن والشك والاحتمال على مسلك الخطا. ما هو القدر المتيقن؟ الحجية العقلية، حجية الظن والشك والاحتمال. نحن نجوز اراد الحجية العقلية ام الحجية الشرعية؟ نقتصر على القدر المتيقن وهي الحجية العقلية. الحجية العقلية ماذا فائدتها؟ تلك البراهين الشرعية. تقول هذا الظن حجة، إذا حجة لا تجب أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح ولا؟ فهي تفيد نفي البراءة الشرعية، وما تفيد الحجية الكاملة. ما هي الحجية الكاملة؟ الحجية الشرعية. فإذا بناء على مسلك حق الطاعة هذه الآية هي الكاملة، بناء على مسلك قرح الأصاب بلا بيان هذه المناقشة الثانية لا تكون. واضح؟ توجهين رياي العلام بناء على مسلك حق الطاعة أن مطلق الظن حجة. فإذا جلنا دليل وقال مثل هذه الآية، اعمل بالخبر، بخبر المنذر، اخذ الخبر المنذر، يمكن الآية تقول لك خذ بخبر المنذر من باب الأخذ بأن بما أن خبر المنذر فيه الظن والشك والاحتمال، خذ به لأن الظن والشك والاحتمال حجة. هذا لا، وبالتالي هذه الحجية العقلية، حجية الظن والشك والاحتمال، ما تفيد حجية خبر الثقة الشرعية، تفيدنا فقط في نفس البراءة الشرعية، ما تفيدنا في إثبات حجية خبر الواحد الشرعية. ما أدري وياي يقول له دفع عالم ثاني. لكن لو أخذنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مثلك المسوق قبح العقاب بلا بيان، يعني ماذا؟ يعني ما في حجة إلا البيان، الحجة فقط القاطع. وجدنا آية الإنذار، قول المنذر حجة، أفاد العلم وما أفاد العلم حجة. طب إذا أفاد العلم من باب الحجية العقلية الخطأ، إذا ما أفاد العلم كذب به، يعني الشارع يقول أنا جعلت حجة خبر المنذر، إذا ما أفاد العلم جعلت أنا حجة. واضح؟ توجهين. لكن شهيد الصدر يقول آية الإنذار ماذا تقول؟ خذ بقول المنذر سواء أفاد العلم أو ما أفاد العلم. أقول لك إذا أفاد العلم العقل يقول الخطأ حجة، ما بعد العلم العقل لا يقول الظن والشك والاحتمال حجة. سعادة المعلة إشارة في كلا الشقين، العلم وغير العلم، إلى الحجية العقلية، والحجية العقلية ما فيه الحجية الشرعية. تفيد فقط نفي البراءة الشرعية. وياي لو لا يلا نقرأ المقدمة. وثانيا لو سلمنا هذه مظاهر دقيقة يا إخوة في الآيات وغيرها حاولوا ترادعونها وترادعونها مشتروك عليها حتى ماذا في الدرس يصير المطلب واضح عليكم. وثانيا لو سلمنا طبعا في شرحين شرح الشيخ محمد قندوز الشيخ عبد الجبار رفع يمكن ترجعون إلى مثنينه. وثانيا لو سلمنا أن خبر المنجر بنفسه كان منجدا ترفعنا عن الإشكال الأول. الإشكال الأول ماذا مقاله؟ خبر المنجر بنفسه ليس منجدا. خبر المنجر يكشف عن شيء متنجد واضح أو لا؟ الآن نقول ما عليه سلمنا خبر المنجر وخبر المخبر واحد اثنين هم متنجدين بنفسهما واضح تنازلنا عن الإشكال الأول. لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزاً ورفعنا اليد عن أن خبر المنذر يكشف عن المتنجز وليس بنفسه متنجزاً فهذا هذا التسليم لا يساوي يعني لا يساوي الحجية بمعناها الكامل. من مراد الحجية بمعناها الكامل؟ يعني الحجية الشرعية الحجية الثابتة بحكم الشارع. لماذا كاملة؟ لأن هي حجية شرعية حجية عقلية العقل أيدها تصير حجية كاملة بناء على مثل حق الطاعة. هم العقل يقول خبر المنذر حجة والشرع بعد يقول خبر المنذر حجة زين تصير حجية كاملة لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو هذا الدليل الاحتمال على التكليف ينجزه يعني ينجز التكليف في حكم العاقل. لماذا؟ لأن قلنا حجية مطلقة الانكشاف سواء كان عن علم انكشاف علمي أو ظني أو احتمالي فغاية ما تفيده الآية الكريمة يعني أقصى ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعان في مواضع قيام الخبر على التكليف. يعني قام الخبر على التكليف قام خبر ماذا قام؟ قال صلاة الجمعة واجبة. هذا الخبر الذي يقول صلاة الجمعة واجبة هذا يؤيد الحجية العقلية بما أن نحن صار عندك ظن أو شك واهتمام أن الجمعة واجبة هذا الظن حجية. إذا هذا الظن حجية بعد ما تجري أصالة البراءة الشرعية تقول أنا أشك صلاة الجمعة واجبة أو لا رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما تقدر تجري البراءة وتنفي وجوب صلاة الجمعة واضح أو لا؟ لأن الحجية العقلية تقول أنت من جاء الخبر وقال لك صلاة الجمعة واجبة ظن ما ظن هذا الظن حجة. إذا الظن حجة بعد تعمل ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. يعني الآية الكريمة تنفي إصالة البراءة الشرعان ولا تثبت الآية الكريمة جعل الشارع الحجية للخبر يعني لا تثبت الحجية الشرعية. نعم بناء على مسلك حق الطاعة نعم بناء على مسلك قبح طبعا هذا على مسلك حق الطاعة نعم بناء على مسلك قبح الأصحاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي. ما ذكر ما هو؟ قيام موارد قيام الخبر على التكليف. إذا قام الخبر على التكليف جاء الخبر وقال صلاة الجمعة واجبة يكشف عن الجهل الشرعي عن الحجية الشرعية. لماذا؟ لأن قبح الأصحاب بلا بيان يقول الحجية فقط بحكم العقل إلى العلم. خبر الشفاء من العلم من العلم لماذا هو حجة؟ لأن الشارع معلمه الحجية. إذ لولا الجهل الشرعي لجرت قاعدة قبح الأصحاب بلا بيان. لماذا تجري؟ لماذا تجري؟ لأن خبر الثقة ظن وليس بعلم أذل ولا وليس ببيان فتجري القاعدة صبح الأصابع بلا بيان واضح إن شاء الله. وثالثا المناقشة الثالثة يا إخوة بعد تنزلنا أكثر أولا كنا خبر المنذر حجة بنفسه مو يكشف عن حجة هو بنفسه حجة هو بنفسه منجز ما يكشف عن هذا هذا واضح. ثانيا سلمنا ان هذه الحجية شرعية مو عقلية بعد أجد لأبن الشارع بعد ما يفيد المطلوب. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الإنسان هي خبر الإخبار. الإخبار ظاهرة في الخبر الحسي، لكن الإنذار ظاهرة في الخبر الحسي. أنت تذهب إلى المدينة المنورة وتسمع الرسول وتلاحظ كيف يعظ وكيف ينذر، لما ترجع تذكر قومك مو بس تنقل كلام الرسول، تأتي بكلام مؤثر وتعظ الآخرين. والوعظ والإنذار أي خبر حسي، لو حسي خبر حسي يعني فيه اجتهاد فيه أعمال نظرة. وبعبارة أخرى الآية لو سلم حجيتها فهي تدل على حجية قول المفتي، حجية قول المجتهد، ولا تدل على حجية قول المخدر. واضح متوجهين؟ وثالثا إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا مو عقلا شرعا بحكم الشرع، فإنما تدل على حجيته عن حجية قول المنذر بما هو رأي ونظر، يعني تدل على حجية الخبر الحدثي، خبر الاجتهادي، حجية هذا الاستنباط، لا بما هو إخبار وشهادة، يعني لا تدل على حجية الخبر الحدثي. واضح؟ لأن الإنذار ما هو؟ يعني نزج الإخبار بتشخيص المعنى، وقتنا في النتيجة تشخيص المعنى، وقتنا في النتيجة هذه عملية اجتهادية يا إخوة. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الآية الثانية. أي آية؟ آية الإنذار. وقد اتضح أن آية الإنذار ليست تامة وآية النبأ ليست تامة، يبقى الكلام في آيتين أخرين وهما آية الكتمان وآية السؤال، وسيتبين أنهما غير تامتين. وبالتالي الآيات الأربع، آية النذر، آية الإنذار، آية الكتمان، آية السؤال من أهل الذكر، هذه الآيات الأربع غير تامة في الدلالة على حجية خبر الواحد. فلا بد أن ندرس ماذا السنة، هل تدل أو لا تدل. طبعا هذا غير دال على مستوى حلقة ثانية، وإلا آية النذر لا شك ولا ريب في دلالتها على حجية خبر الواحد، فهي من أقوال أدلة. يا إخوة أكرر وأؤكد، راجعوا هذه الدروس تقرونها وتراجعون الدروس عليها على أساس نفسي نوعا ما، لأن الشيء السيد الشهيد أحيانا يعني كلام سيأتي إن شاء الله بمثابة الورقية، يعني يختصر المطلب في ضغط العبارة بمثابة ورقيات السيد الحكيم في المستنفق اسمة الله عليهما، ومنها آية الكتمان إن شاء الله لا نختمها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.